ذكر رحمة ربك عبده زكريا تعالى الله شهيدا ولم أكن بدعائك رب شفيعا Thank you. قال رب أنى يكون لي غلام قال ربك هو علي هين فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فسمت لها بشرا Oh, Thank you. قد جعل ربك تحتك وقال لي وقال فإما ترون من البشر أحدا فقل أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيرا قال فأشارت إليه Yeah. وَلَقَدْ العظيم.